بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 59 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم جبال مكة، فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان ما سأل قومك، ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا، وإن شئت استأنيت بهم. فأنزل الله هذه الآية، أي فإن أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا، كما هي سنة الله سبحانه في عباده. وآتينا ثمود الناقة مبصرة دالة على صدق صالح رأي العين، فظلموا بها أي فجحدوا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي وما نرسل المعجزات مع الرسل إلا تخويفا للمكذبين لعلهم يؤمنون. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي إنهم في قبضته وتحت قدرته. وقيل المراد بالناس أهل مكة، وإحاطته بهم أن الله قادر عليهم وسوف يمكنك من رقابهم فلا تستعجل لهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه الرؤيا هي رؤيا عين، وهي الإسراء، وهي المذكورة في صدر السورة، وسماها رؤيا لأنها وقعت بالليل. وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به. وقد قيل كانت رؤيا نوم، وقيل المراد أن الله سبحانه أراه في المنام مصارع قريش في بدر. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقول ينبت فيها الشجر. وروي أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه: تزقموا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي نخوفهم بالآيات فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي فأبى وتكبر عن السجود لآدم زاعما أنه أفضل منه، لأنه مخلوق من عنصر النار، والنار بزعمه أفضل من الطين. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أرأيتك أي أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته فأمرتني بالسجود له؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال كما يحنك الفرس إذا جعل في حنكه الرسن، إلا قليلا. وهم الذين اصطفاهم الله منه بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال: اذهب فمن تبعك منهم، أي أطاعك، فإن جهنم جزاؤكم، أي جزاء إبليس ومن أطاعه، جزاء موفورا أي وافرا مكملا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، المعنى استخفهم بصوتك داعيا لهم إلى معصية الله. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي صح عليهم بالفرسان من قبيلك والمشاة ليعينوك على بني آدم، وشاركهم في الأموال والأولاد. أما المشاركة في الأموال فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع، والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله بالزنا وتسميتهم بعبد اللات وعبد العزى. وعدهم، قال الفراء: قل لهم لا جنة ولا نار فاصنعوا ما بدا لكم، وعدهم بأنهم لا يبعثون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني عباده المؤمنين، وكفى بربك وكيلا يتوكلون عليه فيدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجي لكم الفلك أي يسوق الفلك أي يسوق السفن ويسيرها، لتبتغوا من فضله أي لتتمكنوا من السفر في البلاد وتحميل البضائع، فيحصل لكم من رزقه الذي تفضل به على عباده أو من الربح بالتجارة، إنه كان بكم رحيما، أي هداكم إلى مصالح دنياكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.